مساء الخير ملائكة الرحمة، الجيش الأبيض وكل الصفات الحلوة اللي فيكم. ما ظهرت في المستشفيات، لبتوا كده وقعدتوا. والله نحن عايشين في مدرمان مأساة بجد. البيشن الباص امبارح ده من كورونا كان في مدرمان. تخيلوا البيشن جه داخل الايزوليشن، يا دوب البوابة والطرايات الأولى وقعدوا في الكرسي، يا دوب ما يلاحق قارين يعرفوا الهيستوري بتاعه ويشيلوا يعملوا له صلاين. كشفوا عليه ولقوه هايبرتنسيف شديد، ركبوا الصلاين عبال يشوفوا المعلومات. البيشن باص في الكرسي، لما شافوا المعلومات انه لقوه بوزيتيف كورونا، هو اصلا من السلاح مشخص. وكو بيشن شفك دق على الوبائيات، ما جاء من الساعة 9، فجابوا لنا هنا قريب الساعة 2، الساعة 3 كده. فباص قاعد لحد المغرب، فأولاده شافوا الجسمان قرب يقع من الكرسي، فطبعا تاني محصورين إنه ما يهبشوا. والله الأولاد دي يبكوا يبكوا زي النساوين، وخلونا نحن نبكي معهم. والله نحن امبارح يومنا مقطع من البكا مع الأولاد، ما قادرين يهبشوا أبوهن. وأبوهن اكتشفوا إنه كورونا بوزيتيف، وما كانوا عارفين يتعاملوا معاهم. فالمأساة كانت شديدة، والمأساة إنه أبوهم قاعد في الكرسي ما قادرين يدلوه، يكفنوه ويكسروا له عيونه، وقالوا عايزين يشيلوه بالقوة كده لحد الوبايات، لحد المغرب ما كان جات الوبايات تلحق لمنه وتخلي منه. العدد كبير، والله بجد المأساة فظيعة. نحن مبارح مدخلين 6 بيشن بوزيتيف كورونا من اللحظة الأولى، التوتال بتاعه نهائي. علل عليهم في واحد عمره 16 سنة، 23 سنة، مرة كمو 30 كمو 40. فمأساة مأساة مأساة. فتخيلوا البيشر الوظيفة الباصة في الكرسي ده قاعد لحد المغرب في الكرسي، فالحد من الجنازة دار تتيبس ودار تقع. فأولاده حاولوا يخشوا بالقوة، فقاموا مش جابوا لهم واغي، جابوا لهم كاون زي نقولوا لابس لبس كامل، لبسون الثلاثة، فشالوا الجسمان ونزلوا في الواطة، وحاولوا يبسطوه على أساس إنه قعد فترة كبيرة، إنه الزمن إنه هو قاعد في كرسي والوضع بتاع إنه يستقيم صعبة. حاولوا ربطوه، لحد ما الوبائيات جات صلاة العشاء رفعت الجثمان وشالوه. فبجد نحن عشنا مأساة، والله يعيننا في البيشن وعيننا في المأساة. إنه أنت زولك ده يوم من الأيام تبقى أنت، يبقى أبوك، يبقى أمك، يبقى أختك. فبجد أمطر ما مأساة مأساة، أقسم بالله إلا أنا ما شدت ما زعلانة. فطرت يا دوب الساعة 3 لين أتذكر الحالة وأتذكر المأساة اللي إحنا عشناها. فبجد ربنا يكون في عونه وربنا يحفظنا إن شاء الله. أنتوا يمكن قاعدين في بيوتكم، لكن بجد نحن عايشين مأساة في المستشفى مدرمان كورونا. الله يكون في عوننا وعينكم. ورغم اني انا والله العظيم دار اسلم عليكم، لكن بجد العبرة خرجتني. ما تتصور البيش قدر شنو اولاده يبكوا يقاكوا زي النساوين، عينهم في ابوهم ما قادرين يهبشوا، ونحن ما قادرين نهبش وما قادرين نتصرف. والوبائيات العدد بقى لها كتير، الاسعاف بقى ما مغطي كل الناس، ما قادر يغطي كل البيشنات، يرفع ويدلي يرفع ويدلي. فخيطوا بس الحمد لله، ربنا يكون في عوننا وعينكم.